بما كانوا يعملون. ولحم طير فشاربون عليه من الحميم فشاربون خلقناكم فلولا تصدقون Thank you. فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.